ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء في الطلاق. استثناء في الطلاق، الاستثناء يمر بك في النحو صح، مستثنى منصوب إلى آخر ذلك، ويمر بك في أصول الفقه تقعيدا، ماذا يفيد الاستثناء وما شروطه في ذلك وما شروطه إلى آخره. وهذا تطبيق لما يذكر من إجمال هناك من القواعد المتصلة بالاستثناء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما يقوم مقامها، إخراج بعض الجملة بإلا أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، هكذا نقول. والأصوليون عاد يعرفونه بتعريفات أخرى. قال: فصل في الاستثناء في الطلاق ويصح منه. طيب، قبل أن ندخل الاستثناء في الطلاق، انظر الصفحة اليسرى آخر شيء، وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه صح؟ هذا اكتب عنده الشرط الخامس، هذا اكتب عنده الشرط ايش؟ الخامس. وابحث معي عن الشرط الأول والثاني والثالث والرابع في الكلام الذي نقرأه الآن، ماشي؟ طيب، قال: ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. هذان السطران فيهما شرطان، الشرط الأول لا، قبله أن يكون من الزوج، أي من نفس المتكلم به، من نفس المتكلم به، نفس الذي تكلم بالطلاق هو الذي يستثني. أما لو قال: أنت طالق ثلاثا، فقالت هي إلا واحدة، فهل يكون استثناء؟ أو قفز ابنها خشية من فراق أمه فراقا تاما فقال إلا واحدة، طيب، فنقول هذا لا يكون. أو كان عند أبيه فأبوه يعاتبه في شأن زوجاته وكذا، فقال: ما دمت تعاتبني فيهن فزوجاتي جميعا الطوالق، فقال أبوه: إلا فلانة، أراد يبقي ولو واحدة يعني تخدم أو تهتم به أو كذا، فهل يكون هذا استثناء؟ نقول: لا يكون استثناء. إذن هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون من المتكلم، والمتكلم هنا هو الزوج. والشرط الثاني ما هو؟ أن يكون الاستثناء إيش؟ أقل من النصف؟ النصف أقل، أي أن يكون الاستثناء للنصف أقل، لأنه في الحقيقة ترى هم يقولون ما زاد على النصف لا يستثنى، لا يكون استثناء، ما أقل عن النصف يكون استثناء. النصف محل خلاف، المذهب أن النصف لا بأس أن يستثنى، لا بأس أن يستثنى. واللي شوف عبارة الشيخ قال: استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد إيش؟ المطلقات. من يضرب لي مثال لاستثناء النصف من عدد الطلقات، عدد الطلاق؟ أضرب لي مثالا. قال: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق أربعا إلا اثنين، لا أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فتقع كم؟ ثنتين. قال: وعدد المطلقات، فيقول: زوجاته طوالق إلا اثنتين أو إلا فلانة وفلانة. قال: فلا يصح استثناء كل ولا أكثر من نصف. قال: فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، ما الحكم؟ قال: وقعت واحدة، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يريد به البراء من غير الله عز وجل. قال: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فطلقتان لما سبق، واضح هذا؟ ماشي؟ طالق ثلاثا إلا واحدة، كم يصير؟ طلقتين. طيب، طالق ثلاثا إلا اثنتين، ها؟ لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنه استثناء أكثر من النصف، صح؟ زين، انتبه للمثال الذي سيذكره. قال: وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة، قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، استثنى طلقتين، ثم استثنى من المستثنى فقال إلا واحدة، إيش يكون؟ قال وإن قال إلا طلقتين، هذا استثناء، ها؟ إلا واحدة استثنى من المستثنى، زين؟ قال فكذلك، فكذلك إيش كذلك؟ ها؟ تكون طلقتان، قال لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة، إلا واحدة، هو استثنى ثنتين إلا واحدة من الثنتين فتكون إيش؟ قال إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان. قال وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث. لماذا إذا قال ثلاثا إلا ثلاثا لا يقع، يقع الثلاث؟ استثناء الكل لا يصح. طيب إلا ثنتين، استثناء الأكثر لا يصح. قال وقع الثلاث. لماذا يقع الثلاث؟ نقول لعدم صحة الاستثناء، لعدم صحة الاستثناء. قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات، استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق، نساؤه، لاحظ هو يقول نسائي، ها يا أخي يقول، قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة، صح الاستثناء فلا تطلق. لماذا؟ قال لأن قوله نسائي عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام. يقول استعمال اللفظ العام ويراد به الخصوص، هذا سائغ أو لا؟ سائغ في الكلام، صح؟ ويمر بك هذا كثيرا. ما مثاله؟ نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب مثلا، الملائكة قالوا المراد هنا جبريل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، قالوا الأول نعيم بن مسعود، الثاني أبو سفيان، وهكذا، يعني لا له أمثلة كثيرة. فيقول هذا ما دام يصح إطلاق العام ويراد به الخاص فكذلك هذا، هذا إنما هو ملحق به مثله. قال دون عدد الطلقات، فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، نوى إلا واحدة وقعت الثلاث، أي لم يصح الاستثناء، يعني لم يصح الاستثناء. يقول وقعت الثلاث لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى من النية. تذكروا لما قلنا قبل قليل أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا يقع ولا ما يقع؟ لا، مثل هذا، هذا مثله. حيث نطق بتحديد عدد فنقول لا بد من الاستثناء بالعدد أو بالاسم، أما أنه يستثني بقلبه فهذا لا يكون شيئا. قال وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه، بقلبها ليس باللفظ، قال نساء الأربع الذي قبل قليل نساؤه، طيب قال نساء استثنى واحدة بقلبه، قال فيطلق الأربع في نسخة فتطلق الأربع. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون الاستثناء إيش؟ باللفظ. طيب هل يمكن نأخذ من هذا شرط نجعله فوق في نفس الصفحة هذه؟ ما هو الشرط الثالث؟ إيش نقول؟ أن يستثني بلفظه، أن يستثني بلفظه في عدد الطلقات، أن يستثني بلفظه في عدد الطلقات. ثم اجعل بين قوسين، اكتب بين قوسين وكذا في عدد المطلقات إن ذكر عددهن، وكذا في عدد المطلقات إيش؟ إن ذكر عددهن، اللي مثالها نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه، هذه لابد أن يتلفظ، صح؟ جميل. قال وإن قال زوجاتي أربع كنا إلا فلانة طوالق، تلفظ بهذا بلسانه، قال صح الاستثناء فلا تطلق المستثنى لخروجها منهن بالاستثناء. جميل، هذا يعني نقول هذه خلاصة المسألة هكذا. هل يصح الاستثناء بالقلب أو لا؟ يعني في مسائل الطلاق نقول إن كان قد سمى عدد الطلقات أو المطلقات فلا يصح إلا أن يستثني بلفظه، أما إذا لم يسمى عدد المطلقات فإنه يصح أن يستثني إيش؟ بقلبه، لأنه يشبه العام الذي يراد به الخصوص. ماشي باري؟ مضبوط؟ طيب. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، هذا نأخذ منه شرطا، ما هو؟ ها؟ شرط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، شرط اتصال مستثنى بالمستثنى منه. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول. انتبه معي، يقول لك الشيخ الاستثناء لابد من اتصاله وسيأتيك الشرط إلى آخره، هذا شرط مشهور جدا في الاستثناء. الاستثناء لابد حتى نقول استثناء أن يتصل، ولا ما صار استثناء، صار استئناف كلام جديد، فيحتاج إلى جواب حينئذ. إذن يقول لا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول. يعني يقول أنت تريد بغير المتصل لما تقول كلهن طوالق ثم العصر تقول إلا فلانة، أنت تريد أن تستثنيها صح؟ يقول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. يقول أنت لما تقول الظهر أربع كن طوالق ثم العصر تقول إلا فلانة وقع الطلاق وانتهى، أما إذا كان متصل أربع كن طوالق إلا فلانة فالجملة واحدة فتفيد معنى واحدا. ثم قال ويكفي اتصاله لفظا أو حكما، يكفي اتصاله لفظا أو حكما. يقول الاتصال هذا تقدم معك مرارا في الإجاب والقبول وكذا، إن الاتصال يكون لفظا أو إيش حكما. لفظا يعني يأتي به متواليا، فلا يقول مثلا لا يقول أنت طالق ثلاثا ثم يتحدث عن الغداء والعشاء والملابس وكذا ثم يقول إلا واحدة. طيب هذا كلام أجنبي، لا بد أن يأتي به متواليا، يكفي اتصاله إيش لفظا أو حكما. حكما ما مثاله؟ قال كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه. هذه أمثلة للاتصال الحكمي، هذه أمثلة للاتصال إيش؟ أمثلة للاتصال الحكمي. إيش مثاله؟ قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. طيب هذا انقطع إيش؟ انقطع بالسعال طيب أو التنفس ونحوه مثل العطاس، فهذا يصح الاستثناء. قال فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء لما تقدم. قال وشرطه، هذا كم رقمه؟ هذا الخامس، ها؟ هذا الشرط الخامس. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثني منه. قوله قبل كمال ما استثني منه أي قبل كمال النطق بما استثني منه، أي قبل كمال النطق بما استثني منه. قال وإن قال أنت طالق، الأجود هي النسخة التي تحت في هذه العبارة. إيش اللي تحت؟ رقم اثنين. فإن قال هذا أحسن، لأن الواو في الغالب استئناف ونحن نريد التفريع، نريد فاء التفريع نفرع على هذا الأصل. قال فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناوي للاستثناء، انتبه للمثال، ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة، يعني بدأ له أن يستثني فقال إلا واحدة، قال لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. لماذا؟ لأنه لابد من النية قبل كمال إيش؟ المستثنى منه، لابد من النية قبل كمال المستثنى منه. فقال أربع كنا طوالق ثلاثة كنا طوالق ثم بدأ له أن يستثني واحدة فقال إلا فلانة أو إلا الأخيرة أو نحو ذلك، فنقول هذا لا يقع استثناء صحيحا، لا يقع استثناء صحيحا. شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن العبرة بكمال العبارة، كمال الجملة كاملة، فيقول لا بأس أن ينوي حتى بعد كمال المستثنى منه، لكن قبل كمال المستثنى، قبل أن تنتهي الجملة كاملة، يعني قبل أن تنتهي الجملة كاملة. واضح هذا؟ الحمد لله. قال وكذا شرط متأخر ونحوه، وكذا شرط متأخر ونحوه. يقول وكذا مثل ما ذكرت لك في شأن الاستثناء أنه لا بد أن يكون متصلا لفظا أو حكما، يقول نفس الشيء شرط متأخر ونحوه. فلو قال أنت طالق ثم قال إذا جاء أخوك أو إذا جاء أبوك، نقول هل نويت من قبل، هل نويت من قبل وهل الكلام متصل أو لا، تطبق نفس الشروط، تطبق نفس الشروط. كذا شرط متأخر ونحوه. قال لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا، هذا رقم واحد، ونية هذا رقم اثنين. لفظا يعني بالاتصال، نية يعني بأن ينوي قبل تمام المستثنى منه أو قبل كمال ما يقيد, قبل كمال ما يقيد بالشرط. والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد.